أهلا بيكم في قصة جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. من فضلك دايما وانت بتسمع ياريت تشترك في القناة لو مش مشترك فيها علشان يجيلك كل تنويهات القصص أول بأول. بنتمنى لك استماع ممتع وأقصى درجات الرعب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. أهلا بيكم في تحقيقات سريعة ونشرت وهننقلها لكم زي ما اتنشرت بالضبط مع بعض السياق الإذاعي، زي ما بنقول دايما للتغيير من أجل السياق الإذاعي لكن دون تغيير في الأحداث. ياريت ما تنساش تشترك في قناة أحمد يونس على يوتيوب وتعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وتشترك في الجروب الخاص بينا على فيسبوك اسمه جروب عيلة أحمد يونس، اسمه عيلة أحمد يونس. تشرفنا وتشاركنا بتجاربك المرعبة. هنبدأ بلوحة الطفل الباكي. لعنت لوحة الطفل الباكي ولوحة أيادي تقاومه. في صورة انتشرت في بيوت المصريين زمان كلها فجأة، صورة طفل بيعيط والدموع بتسيل من عينيه. الصورة دي كانت فعلا في بيوت المصريين كلهم بدون استثناء في فترة من السبعينات والثمانينات، وبعض البيوت هتلاقيها موجودة، لدرجة انها مش بس كانت في البيوت دي، كانت عبارة عن كروت كمان الناس بتوزعها على بعضها. ارجع لبيت جدك او جدتك هتلاقي لوحة الطفل الباكي. اللوحة دي للفنان الايطالي جيوفاني. الراجل ده كان بيتجول في شوارع روما علشان يدور على فكرة للوحة جديدة يرسمها، وصادف في طريقه ولد صغير كان واضح انه ملوش بيت وواضح عليه الجوع والبرد والتعب، ما بيتكلمش مجرد انه بيبكي. جوفاني اخذ الطفل للمرسم بتاعه وقدم له اكله وحاول يساعده واتفق معاه انه هيرسمه، وفعلا كان كل يوم الطفل بيروح لرسام وكان شبه مقيم معاه في المرسم ورسم له لوحة رائعة جدا في غاية الجمال. في الوقت ده قابل جوفاني كاهن قال له ان الطفل اسمه دون بونيلو، وان سبب بكائه المستمر انه بيته اللي كان عايش فيه مع اسرته اتحرق بالكامل، وشاف ابوه وامه متفحمين قدامه، ومن وقتها هو بيمشي في الشوارع وهو يبكي، وغالبا اللي هو شافه تسبب له في فقد النطق. الكاهن حذر الرسام جوفاني من الطفل ده وقال له ان الطفل ده كل ما بيلمس حاجة بتتحرق بالكامل، والافضل انه يقطع علاقته بيه وما يستقبلوش في المرسم بتاعه من جديد. جوفاني اعترض على لغة وطريقة كلام الكاهن وقال له ده طفل، ومداش لتحذيرات الكاهن اي اهتمام، خصوصا انه تأكد ان طفل يتيم ومسكين ويستحق العطف والشفقة. فضل الطفل شبه مقيم مع جوفاني في المرسم بتاعه، واستمر جوفاني في مساعدته ورسم لوحة تانية وتالتة ورابعة لحد ما رسم 28 لوحة لنفس الطفل وكلهم كان بيبكي فيهم. اتعرضت الرسومات في العديد من المعارض الأوروبية وحققت نجاح منقطع النظير، وبسبب اللوحات دي انتقل جوفاني للثراء وعاش حياة غنية كريمة جدا هو والولد اللي قبله واللي كان دايما بيقول عليه انه وش السعد عليه. لكن في يوم رجع جوفاني للمرسم وتفاجئ ان المرسم احترق بالكامل. لقاه متفحم، مفيش فيه ولا لوحة سليمة غير لوحة أصلية للطفل الباكي. جوفاني ثار جدا وجاله حالة شبه انهيار، وبقى يزعق في الطفل بجنون واتهمه إن هو السبب في حريق المرسم. الطفل هرب وجري بدون أي أثر. جوفاني بعد ما هادي حاول يدور عليه تاني ويلاقيه بأي طريقة ممكنة، ولكنه فشل تماما في العثور على هذا الطفل. جوفاني بعدها انشغل في حياته ونسي الموضوع تماما، خصوصا بعد الشهرة الكبيرة اللي نالها من لوحة الطفل الباكي اللي اتباع منها ملايين النسخ، وأصبح حق ملكيتها الوحيد والحق الأصيل لهذه الرسمة لجوفاني، وبقت بمثابة أيقونة للتعبير عن الطفولة المعذبة. فضلوا الرسامين يقلدوا فكرة الرسمة، وظهرت رسومات كتير لأطفال بتحمل تعبيرات وجوه حزينة أو باكية، ولكن ظلت لوحة الطفل الباكي الأصلية هي الأشهر. بعد سنوات من رسم اللوحة، وتحديدا سنة 1976، حصل حادث كان في البداية بيبدو حادث عادي، هو مأساوي ولكنه مش غريب. النار اشتعلت في سيارة مسرعة واحترق جواها شاب ومات وتفحم. الشاب ده الغريب انه اكتشف فيما بعد انه هو نفسه الطفل الباكي اللي جوفاني رسم صورته من سنين، دون بونيلو. وعلى مدار السنين اللي بعد الحادث كانت بتحصل حرائق كتير في بيوت كتير، كان القاسم المشترك بينهم كلهم وجود لوحة الطفل الباكي في البيت. والأغرب إن الحاجة الوحيدة اللي كانت بتنجو من الحريق في أغلب هذه الحالات هي اللوحة، لدرجة إن الموضوع تحول لأسطورة بتقول إن روح الولد بقت ساكنة في اللوحات المرسومة ليه بعد وفاته. اللوحة دي حققت شعبية كبيرة جدا في بريطانيا، وتعلقت في بيوت ومكاتب إعجابا بالمعنى الإنساني العميق الموجود في لوحة الطفل الباكي. سنة 1985 نشرت جريدة السان البريطانية سلسلة من التحقيقات عن اشتعال النار في العديد من الأماكن المختلفة، والعامل المشترك بين هذه الأماكن هو وجود لوحة الطفل الباكي في كل الأماكن اللي بتتعرض للحريق. اللوحة دايما كانت بتنجو من الحريق دون أن يمسها أي شرر. ونظمت الجريدة بعدها حملة كبيرة لجمع كل النسخ من هذه اللوحة وحرقها للتخلص من لعنتها. تم حرق أنذاك 2500 لوحة للطفل الباكي بعد استجابة الناس للحملة وتصديقهم للحملة اللي نظمتها الجريدة. بعض التفسيرات قالت إن المواد اللي استخدمت في تصنيع لوحة الطفل الباكي كانت مقاومة للحريق، وإن ده بيدعم الأسطورة، وإن الحبل اللي بيكون متعلق بيه اللوحة بيتحرق فاللوحة بتتقطع وبتقع وبيبقى وشها للأرض فبتنجو من الحريق. ده تفسير اتقال بصراحة. أما الفريق الآخر من المهتمين بالماورائيات فأصروا على رأيهم إن لوحة الطفل الباكي حاضرة في كل نسخة من لوحاته، حتى لو هي نسخة مزورة أو مستنسخة. وإن هذه اللوحة هي السبب في اشتعال الحرائق في البيوت اللي بتكون موجودة فيها. السؤال ليكو، مين علق عنده في البيت لوحة الطفل الباكي؟ عندك أو عند حد من قرايبك أو من جدودك؟ احكولنا، لأن اللوحة دي من ضمن الكلام اللي بيتقال عنها إن هي لعنة اللوحة أصلا تمثلت في انتشارها بشكل مرضي في العديد من البيوت في العالم. كل واحد فينا يكتب في التعليقات اللوحة دي شافها فين وهو منين أصلا؟ هل هو من مصر؟ ولو من مصر يكتب محافظة ايه، او من اي دولة عربية شقيقة، او بيسمعنا من اي مكان ويكتب لي برضه هو فين تحديدا في الدولة دي. طبعا التحقيق موجود وكل ما نشر عن لوحة الطفل الباكي موجود، ولكن الحقيقة الله اعلم بها. ننتقل من لوحة الطفل الباكي للوحة لعنة لوحة أيادي تقاومه. في شهر فبراير سنة 2000 ظهرت لوحة فنية على إي باي معروضة للبيع طبعا، وكانت بتحمل اسم اللوحة الفنية المسكونة The Haunted، أيادي تقاومه. اللوحة رسمها الفنان بيل ستونهام، وبتحمل عنوان أيادي تقاومه، وهي عبارة عن ولد واقفه جنبه عروسة أو دمية صغيرة، ووراهم شباك زجاجي بتظهر منه أيادي وسط الظلام بتحاول تمسكه. المفروض أن الظلام ده بيعبر عن الجانب الآخر من حياتنا، والشباك الإزاز هو الحد الفاصل بين العالم بتاعنا وعالم الجن أو العالم الآخر. أما الدمية فبتعتبر المرشدة اللي تقود الولد للعالم الآخر، أو الوسيلة اللي بيعبر بيها الإنسان من عالم البشر لعالم الجن حسب تصور الفنان اللي رسمها. اللوحة دي اترسمت سنة 1972، اتبعت لأول مرة لرجل كان عنده جاليري وصالة عرض للوحات، وتم عرضها في صالة العرض اللي بيملكها هذا الرجل، واشتراها منه ناقد فني في جريدة لوس أنجلوس تايمز. لكن الغريب ان صاحب صالة العرض والناقد الفني اللي اشتراها ماتوا هما الاثنين بعد مدة بسيطة من عرض اللوحة، واللي اتقال كمان ان هما ماتوا في نفس اليوم. من بعدها محدش عرف ايه اللي وصل اللوحة لعرضها على اي باي، واللي عرضها على اي باي لقاها فين. صاحب الاعلان قال انه لما لقى اللوحة استغرب انه ازاي لوحة فنية بالروعة دي مرمية ومهملة بالشكل ده في القمامة. أخذها البيت ومسحها، وفي يوم بنته اللي عندها 4 سنين قالت له أنا شفت الولد اللي في الصورة بيتخانق مع العروسة اللي جنبه في اللوحة، وطلعوا من اللوحة الاتنين ودخلوا أوضتها بالليل. طبعا الرجل ما صدقش الكلام ده، ولكن عشان يطمنها حط كاميرات مراقبة تراقب اللي بيحصل. والغريب أن الكاميرات رصدت بعد 3 أيام صورة للولد وهو بيدخل اللوحة. ومن وقتها قرر صاحب الإعلان التخلص من اللوحة وعرضها على إي باي، وعرضها بمنتهى النزاهة والأمانة، وقال هذه قصة حقيقية وأنا بنشرها علشان أحذر أي حد هيشتريها إن أنا مش مسؤول بأي شكل من الأشكال عن اللوحة أو ما يحدث فيها أو ما يحدث بسببها. أي حاجة هتحصل أنا مش مسؤول عنها، واللوحة لا ترد بعد بيعها. ردود الأفعال للناس بعد ما شافوا اللوحة تنوعت ما بين إحساس غريب بالضيق وإغماءات، أما الأطفال فكانوا بيصرخوا لما بيشوفوها، وفي أطفال تانية كانوا بيخافوا وينظروا للوحة من الأصل. اللوحة اتباعت في الوقت ده $1,025 لأحد المستخدمين على موقع إي باي. بعدها حصل إيه؟ نزل اللي اشتراها بعدها بسنة ونص إعلان للوحة مرة أخرى، وكتب فيه بعد ما فقدت زوجتي وابني وابنتي في حادث مروع أعرض هذه اللوحة للبيع مرة أخرى، وأحذركم هذه اللوحة تحمل الكثير والكثير من اللعنات، فلقد شاهدت بعيني أبطال هذه اللوحة يخرجون منها ليقتلوا أسرتي ويطاردوني، ولكنني نجوت وقررت أن أتخلص منها الآن. أحذركم أحذركم أحذركم. اللوحة اتباعت بعدها بكام يا جماعة؟ اللوحة اتباعت $100,000. اشتراها أحد مهاويس عالم ما وراء الطبيعة، وكتب بعدها في التعليقات أعدكم بكتاب كامل عن أصل لوحة أيادي تقاومه. ومن وقتها محدش يعرف إيه اللي حصل. أكيد هيجي وقت من الأوقات الرجل اللي اشترى اللوحة بهذا المبلغ الخرافي هيعلن إيه اللي حصل. الأراء اللي بترفض عالم ما وراء الطبيعة وعالم الميتافيزيكس عموما قالت إن اللوحة دي كلها كانت أكذوبة، وإن اللي كتب أول مرة إن اللوحة مسكونة كان بيعمل ده من باب الدعاية ومن باب التسويق علشان يطلب في اللوحة رقم عالي، وإن بعد كده اللي اشتراها منه كمل المسلسل الهزلي ده وكتب القصة الهزلية اللي ملهاش أي أساس من الصحة حول وفاة أسرته علشان برضه يضمن ارتفاع سعر اللوحة. وفعلا هو قدر يحقق ده وباعها بالرقم الكبير اللي قلنا عليه. دي لوحات عالمية، لكن اللوحة اللي رسمها كاف نون واو. قصة انتشرت منذ القدم، قصة اتحكت من زمان، اتحكت عن رسام مصري كان عايش لوحده في شقة، وانه اثناء خروجه للتجول دخل احد البارات، فلفت نظره بنت موجودة في البار وكانت قاعدة لوحدها. بطبيعة الإنسان هو حاول التودد ليها، استجابت وما رفضتش محاولة التقرب منها، وبدأوا يتكلموا واتفقوا ان هما هيتقابلوا في البار ده كل يوم. تعددت اللقاءات لحد ما طلب منها انها تروح عنده البيت. دون الخوض في تفاصيل ملهاش لازمة الحقيقة، راحت عنده البيت اكتر من 10 مرات، وبعد عدد من المرات اللي كانت بتروح له البيت فيها طلب منها انه يرسمها، وكان شرطه انه يرسمها بدون ملابس. كانت في الاول رافضه ده، خايفه من ان اللوحه تنتشر، فاقسم لها ان اللوحه دي هتفضل عنده سر للابد، فوافقت. ظل يرسم فيها مده تزيد عن شهر، وكان باقي اخر رتوش في الصوره، بعدها بطلت تروح ليه. اتجنن، افتقدها جدا وبدأ يدور عليها. اول مكان فكر يدور عليها فيه كان البار، نزل مرة واثنين وثلاثة يستناها، لحد ما احد عاملي البار لاحظ ان هذا الرسام طول ما هو قاعد عمال يبص يمين وشمال، فحس انه مريب، فقال له حضرتك عاوز ايه؟ انت جاي هنا ليه؟ أنا بدور على واحدة كنت بقابلها هنا في البار، وقال له مواصفاتها. عامل البار قال له أنا مش فاكرها الحقيقة، أنا فاكر حضرتك إن أنت بتيجي لكن مش فاكر البيت. فضل يدور يدور في الشوارع حواليها لكنه ملقاش أي أثر. رجع تاني للبار على أمل إنه يعثر عليها مرة تانية. أحد المترددين على البار قرب منه قال له مش هتلاقيها. قال له أنت تعرفها؟ انت تعرفها؟ ايوه اعرفها. تعرف عنها ايه؟ اعرف عنها انها كانت متزوجة من شخص اكبر منها بما يزيد عن 30 سنة، وكانت مجرد ما بيسافر لاي مهام شغل كانت بتنزل البار، وللأسف خانته اكتر من مرة، واكتشف خيانتها دي وقتلها. قتلها ازاي؟ انا قابلتها. فرد عليه الرجل اللي كان قبله في البار وقال له وانا كمان قابلتها، وغيرنا كتير قابلوها، لكن اللي انت واللي انا قابلناها، سميها روح، سميها طيف، سميها جن، سميها زي ما تسميها، لكن منى صاحبة الشخصية الحقيقية ماتت من سنين. الرسام كذب الرجل وقال له لا مش حقيقي، عايز اي دليل يثبت لي ده. فقال له بكرة تقابلني وانا هدي لك الدليل. الحقيقة هو ما احتاجش الدليل بشكل ملح، لانه لما روح لقى اللوحة اتمسحت بالكامل، السكتش اللي كانت بتترسم عليه اللوحة موجود زي ما هو، والاقلام موجودة، ولكن اللوحة كأنها لم ترسم. في الأول شك إن في حد دخل وقطع الورق، لكن اكتشف إن السكتش كامل، وإن الورقة اللي كان بيرسم فيها هي نفسها نفس اللوحة. تاني يوم نزل البار وقابل الراجل اللي قال له هقول لك الدليل على إنها ماتت. لقى الراجل ده جايب معاه جورنال وقال له مش هي دي. كان الجورنال فيه خبر في الحوادث عن زوج قتل زوجته بسبب خيانتها. الرسام ما كانش مصدق المنظر لأنه شافها هي فعلا، وأصيب بحالة أشبه بالجنون، لأنه ما كانش مستوعب إن المدة اللي قابل فيها البنت واللي راحت له بيته وقعدت معايا ورسمها كمان، كانت كل اللي موجودة يا روح يا طيف يا جنية. صباحك ومطرحك مع أحمد يونس. أغاني جامدة جدا في صباحك ومطرحك. صباحك ومطرحك مع أحمد يونس. استنى لسه في أكثر. صباح الفل. أجمل مزيكا في صباحك ومطرحك. أحمد يونس. معاكم على راديو 99 انت ويونس والمزيكا وبس. اغاني جامده جدا في صباحك ومطرحك. وانا بقلب في المكتبه بتاعتي بلاقي حاجات كده من التسجيلات القديمه. اللقاء ده اللي هنسمعه دلوقتي كانت على ما اتذكر كان اسمها صباح. عايز اقول لكم كواليس اللقاء ده. اللقاء ده اتسجل في احدى القرى واتوصف لي المكان وسافرت له مخصوص. واللقاء ده يعني كان عامل مشكلة كبيرة اصلا قبل ما يتسجل لان كان في رفض قاطع طبعا. لكن لما عرفوا ان هو اذاعي ومفيش صورة وما صورناش ليها صورة واحدة طبعا كان مرفوض طبعا التصوير فوافقوا. لولا ان انا اللي سجلته كنت هقول لكم ان اللقاء ده مشكوك في صحته. لكن انا الواحد بيبقى عارف يا جماعة سهل جدا ان انت تقرأ بين السطور وتعرف من من من طريقة كلام اللي بيحكي اذا كان هو يعني بيبالغ نوعا ما او بيكذب من الاصل او بيتكلم بجد. اللي انا اقدر اقوله لكم واللي انا فاكره جدا هو اللقاء ده اتسجل من سنين اكيد مش عارف هتفتكروه ولا لا. اللي اقدر اقوله لكم ان ان انها كانت يا ما بتكذبش يا مقتنعه ومعتنقه الفكره تماما اللي بتحكيها. ما هو ساعات ممكن الواحد يكون كذب وصدق الكذبه لدرجه انه امن بيها بس مش في طريقه او مستوى التفكير اللي بتاع بطله القصه. الحكايه هتسمعوها انا ما استغربتهاش لان كان جدي وناس من قرايبنا الكبار يعني بيحكوا لي دايما عن طريقه التعامل مع عدم الحمل باشكال غريبه. واعتقد ان حضراتكم ممكن تكون شفتوها في افلام زي فيلم الزوجه الثانيه وبعض الافلام. مش هحرق لكم اللقاء اتمنى تفتكروه ولو ما افتكرتوهوش اسمعوه بالتفصيل عن الزوجة المعذبة اللي هنسمع قصتها دلوقتي. قولي لي اسمك ايه؟ اسمي صباح. صباح انا عايزك تحكي بقى كل حاجة حصلت من طقطق للسلام عليكم. حاضر. انا اول مره قعدت فتره يعني ما خلفتش فجاء اهل جوزي وحماتي وقعدوا بقى يتكلموا لحد كده. فواحده جارتنا جت جوزها كان متوفي بقاله اسبوع بالكتير يعني. فالمهم خدتني وقالت لي احنا رايحين مشوار. فروحت معاها لما كانش في دماغي ان احنا رايحين تراب ولا حاجه. فهي اللي تعالي معايا فانا رحت معاها ما كانش في دماغي حاجه. يعني هي قالت لك كده مشوار وخلاص ما قالت لكيش تعالي انت رايحه فين؟ لا فالمهم روحت فالكلام ده كان حوالي قبل الفجر يعني وكانت رايحه تزور جوزها فروحت معاها. فالمهم جت قالت لي كان معاها المفتاح بتاع التراب ففتحت التراب فقالت لي مدي ايدك هات شويه تراب. الكلام ده في الضلمه انت بتقولي قبل الفجر يعني الدنيا ضلمه كده وتفتحوا التراب عادي عندكم يعني وتدخلوا يعني ولا ايه؟ هما بقى ما بيخافوش بس انا خفت. احكي لي حصل ايه بقى. فالمهم فتحت التربه فمديت ايدي بسرعه فجبت شويه رماد فخدتهم وبعدين روحنا البيت فما كانش في دماغي ان انا اعمل بهم حاجه. طب ما سالتهاش انت عايز التراب ده في ايه لما يعني هي قالت لك هاتي لي شويه تراب ليه؟ ما قالتليش بقى. فالمهم جينا بعد صلاه الجمعه فقالت لي شويه التراب دول تحطهم في ميه وبعدين تشطفي بيهم. طب امتى؟ قالت لي صلاه الجمعه بالظبط. انا خدتهم وحطيتهم برده في حله ميه وشطفت بيهم زي ما هي قالت. فده اللي عملته يعني. يعني خدت دوش بتراب الميتين يعني وانا مش فاهم صح ده ولا؟ والله هو ده فعلا حصل. وبعدين وما لقيتيش ان انت يبقى يعني تحطي على نفسك كده تراب عظم واحد ميت؟ عملت بس عشان خاطر ان انا يكون عندي خلف بس عشان ما حدش يعيرني ولا يقول لي ولا يعني بس. وبعدين دي كانت اول مره بقى تاني مرة روحنا المرة التانية لما روحت فأنا كنت بعرف أنه راح أطلب كده فخلاص بقى يعني إيه قلت عشان دي حاجة الأمر ربنا أسعى معاه فالمهم روحت جيت حماتي معايا وجيت الست اللي جوزها متوفي فقالوا لي هتنط من على التراب قلت لهم ماشي يعني ايه تنط من على التراب ايه مش فاهم تنط من عليها ازاي يعني اطلع من على التربه للتربه للتربه انا نطيت 7 مرات تطلعي فوق المقابر نفسها وتنطي من هم قريبين من بعض فتنطي سهل لا هي ما كانت سهله بس كانت صعبه شويه فالمهم كنت بنط من تربه لتربه نطيت 7 مرات طب استني قبل ما تكمل يعني وانت بتنطي من تربه لتربه بالليل والدنيا ضلمه يعني كان الفجر خلاص مش خايفه انا كنت خايفه والله بس انا غصب عني برضه لازم كنت اعمل معاهم كده هي تربتين نطه رايحه جايه يعني ولا هم مسكتي 7 طرب 7 السبعه صف على بعض واخدتهم من الاول للاخر بقيت انط من عليهم من دي لدي دي 7 مرات فالمهم نطيت ونزلت فايرت قاعده تقرا فاتحه البز فنزلت بعدين قامت قالت لي مدي ايدك بقى هتشوط رماد تاني فبصراحه كشيت فعلى ما مديت ايدي ما لقيتش حد اصلا ولا قدامي ولا ورايا حد مين هو كان في غيركم كان معايا حماتي يعني هما نفسهم مش موجودين يعني اختفوا يعني ولا اختفوا وكانوا معايا واحنا جايين سوا ففجأة ما لقيتش حد اساسا ولقيت طب بقى بيتحدف عليا من الطرق بعد كده ما اعرفش بقى يعني هما اختفوا من يوم ما ظهروش في حياتك تاني حماتك اتخطفت لا مش اتخطفت يعني هما ايه هما مش فاهم اختفوا يعني ايه اختفوا فاهمين يعني بعد عني ما كنا احنا 3 في التراب فجأة بقيت لوحدي بس في التراب طب ما سألتهمش بعد كده جرى لهم ايه يعني حد خطفهم ما كانوا قصدينها عشان ان هم يخوفوني بقى يعني ان انا بقيت لوحدي وفي مكان زي ده وبالليل برضو يعني لسه كنا وش الفجر ما عشان يخوفوني يعني ان انا انطرب يعني المهم جريتي وبتقولي كان في طوب بيجي من جوه التراب من الميتين ولا منهم برضو الله اعلم بصراحه بس بصراحه لقيت طوب بيتحدف عليا وكتير من جيت اتلفت حوالي ما لقيتش حد وانتي واقفه الطوب جاي ولا وانتي بتهربي بقى من بجري وانا بجري كل ما اجري برضو الطوب بيجري ورايا بس منين الله اعلم ما اعرفش فالمهم بقى واحده اتفاجئت ان واحده كانت بتصور بقى ورايا بس جت منها يعني هي كانت واحده منها يعني هو الفكره ان هو انت لازم تخافي ان انا خايف فواحده منهم جت صوتت صوتت ورايا بقى احنا كنا بقى وش الفجر بقى ومفيش حد في التراب خالص الله يعينك ولا حاجه حمدت ربنا برده كل حاجه وخدت بعد خدت التراب المره دي برده ولا ما خدتيش بقى خدنا برده التراب وشطفت برده في صلاه الجمعه كده دي كانت تاني مره طيب قولي لي قبل ما نروح للمره الثالثه يعني لما بتروحي بقى واليوم يعدي عادي عليكي كده ولا تفضلي قلقانه بقى ولا خايفه كنت قلقانه وخايفه بس بعد بقى جيت اتكلم مع حماتي تقول لي ما عادي ومفيش حاجه وياما بيحصل وكده بس هو ده عادي ان الناس تروح كده عادي يعني هي قالت لك مثلا ان في حد عمل الكلام ده قبل كده ولا ده يعني ايه زمان كانوا الاول اسمع الناس تروح تشق على التراب بس مش شق زي احنا بنعمل كده يعني ايه تشق يعني مثلا تروح من الشارع ده للشارع ده وتخرج وخلاص ده شق اسمه شق التراب دي كده ده كل اللي عايزه تحمل تعمل كده كانت الناس يقولوا كده يعني بس دول بقى خوفوني علشان ايه قعدت فتره جامده يعني وجت قالت لي ما ينفعش وكده ولازم برضو تمشي معايا عشان ما اقولوش انت مش عايزه جوزك والحكايه والكلام ده فبصراحة مشيت معاها وعملت برضو اللي قتل عليه وسبحان الله يعني كله بربنا وكان لازم 3 مرات وبين كل مرة ومرة أسبوع احنا كنا كل جمعة بنروح عاد 3 جمعة روح طيب احنا كده خلصنا جمعتين هو انت بقى كنت مستنيه يحصل حاجه في الجمعتين ولا لازم تخلصيهم وخلاص لا هم كانوا المفروض كان يحصل حاجه بس ما حصلش قالوا خلاص نروح المره الثالثه فالمره الثالثه رحت عادي فجت واحده الست دي برده قالت لي يلا فروحنا ماشي خدت بعض خلاص اتعودتي بقى من تاني ما تخافيش بقى المره دي لا انا خفت بصراحه بقى المره الثالثه دي عشان انا يعني ايه انا عملت كل المستحيلات دي كانت المره الاخرانيه دي بقى كان خوف جامد فبصراحه اتفاجئت بتفتح التربه، فاقول لها بتفتح التربه، قالت لي مفيش عادي سميتك بس افتحي كده. فتحت التربه راحت زقاني في قلبي. راحت شد الباب ايه كده، انا واخده بعضها وانا ماشيه. فالمهم يعني قعدت فتره، يعني لا قعدت فتره. انا عايز اعرف وانت جوه يعني انت اتحبستي في تربه؟ ايوه ما صوتش عشان حرام. شفتي حاجه؟ حسيتي بحاجه وانت جوه؟ خفت وجسمي اتلبش في بعضه طبعا، يعني تراب والدنيا ضلمه وعاد محدش صحي لك من اللي قاعدين جوه؟ لا ما كانش حاسس بصراحه. انا جسمي بس اتلبش في بعضه وخفت. بس انت ما شفتيش حاجه؟ ما تقدريش تقولي ان انت شفتي حاجه بجد؟ حاجه بصراحه ما شفتش حاجه، بس انا كنت فعلا بسمع صوت واحس ان حاجه بتنفخ في وشي. انا حسيت بصراحه ان حاجات بتمشي حاجات بتمشي في يعني ازاي تراب، واسمع نفس في قلبيها وخفت بقى. بس حاجات يعني طب الدنيا ضلمه، شفتي حاجه بتمشي والدنيا ضلمه ازاي؟ سمع صوت وحاجات يعني بتعمل صوت جامد وخلاص. القعده يعني فضلتي محبوسه؟ هم جم فتحوا لك بقى في الاخر ولا؟ انا حسيت بيهم بقى جايين من الناحيه الثانيه، يعني هم عملوا فيها كده عشان ان انا اخبى. هم جم من الناحيه الثانيه فتحت لي الباب بقى وقالت لي طب يلا. قلت لها مبروك. خلاص بقى انت كده حملتي بقى وكده، يعني اهو كلام بقى الناس كانوا بيقولوه. طيب سابتك في التربه في الضلمه لوحدك قد ايه؟ يجي نص ساعه. وما خفتش يعني، خفت في جسمي كان خايف، بس في نفس الوقت ان انا ما ينفعش ان انا اصوت واعمل صوت وكده. يعني اتحركتي جوه ولا فضلتي قاعده مكانك؟ فضلتني قاعده مكاني زي ما انا متلبشه كده، يعني جسمي كله اصلا كان عامل ارتعش. لما فتحوا لك يا صباح يعني ضربتيهم ولا صوتي فيهم ولا؟ لا اعطيت اعطيت جامد بقى، بس قعدوا يقولوا معلش ولازم نعمل كده والحكايه وكده يعني. النص ساعه اللي انت قعدتيها جوه دي فاكراها ولا بتنسيها ولا التفاصيل بتاعتها عمرك نسيتيها؟ اي حاجه خالص من اللي انا عملته ما نسيتش حاجه خالص، لدرجه يعني كان في واحده قريبتي فجت، كنت انا داخله لسه ايامها لسه عروسه بقى، فجوم قالوا لي لازم تمص دمها وكده يعني. فجت بصراحه قطعت صباحها وانا مصت دمها. طيب قولي لي انت بقى رحت الثلاث مرات والعفاريت واتحبستي مع الميتين والحاجات دي، الحمل حصل بعدها بقد ايه بقى؟ ما حصلش حمل. متأكد ان برضه ما كانش هيحصل حمل. طب يعني انت قامتي بقى من الست دي ولا عملتي ايه اللي عملت فيه كل ده عشان تحملي؟ انا بصراحه لما شكرتها برضه في نفس الوقت. شكرتيها على ايه؟ على اللي عملته فيكي؟ هي كانت بتسعى معايا برضه يعني، كتر خيرها بصراحه يعني، برضه انا ما قلتش عليها حاجه. بعد ما روحتي بقى المره الثالثه عشت حياتك عادي بقى ولا يعني الواحد اتقفل عليه تربه؟ بص انا مش قادر اتخيل ان في بني ادم يتقفل عليه باب تربه وهو صاحي نص ساعه، دي يعني حاجه لا تحتمل. قعدت بصراحه اتذكر كل حاجه وبقيت اخاف، وكل ما اخش مكان اخاف منه يعني. قعدت حتى في شقتي وكلتهم موجودين معايا، كل ما اخش في اوضه برضو كنت اخاف وجسمي كش وكده. قعدت يجي اسبوع كده يعني، وبعد كده اتعودت بقى خلاص. لو حد قال لك يعني لو انت عليكي طلب معين ولا عايز حاجه وقال لك الطلب ده مش هيحصل لما نحطك في تربه ونقفل عليكي نفس العمله اللي اتعملت فيكي، ممكن تعمليها تاني؟ انا ممكن اعملها بس لسبب، لو هيحصل، لو مش هيحصل بقى ده كله بتاع ربنا، ما اقدرش اعمل. يعني ممكن تعملي العمله دي تاني عادي؟ تدخلي تربه ويتقفل عليكي جوه نص ساعه 10 دقائق؟ انا بصراحه خفت ما اقولكش انا حصل لي بصراحه، بس كان غصب عني. كنت لازم اعمل كده يعني. طب في غيرك عمل حاجة للموضوع ده؟ سمعتي عندكم في البلد يعني حد اتعمل فيه الحكاية دي؟ لا اسمع ان هو، انا قلت لك زي ما قلت لك قبل كده ان هم بيشقوا التراب، يعني ايه شق ده مثلا تروح من شارع لشارع. اه لكن ما حدش يعني هي جات معاكي بقى وكانت كريمة شوية؟ أيوة. زودت بقى، كانت حماتي بقى اللي زغدها وكده يعني، كانت قايله لها اعملي كذا وسوي كذا. طب هو انت مش ممكن كان جالك سكته قلبيه في الموضوع ده يعني؟ كان هو يعني هو الافكار ايه يعني؟ مش حماتك مش قلقانه ان انت كان ممكن في زقه زي كده ما تعمليش تاني؟ كانت خايفه عليا ان ما اكدبش، بس في نفس الوقت برضو من اللي احنا سمعناه وشفناه فهي جت وقفت جنب كده وما كانتش بتروح تقول لاهلها على حاجه، كانت دايما هي اللي معايا. كنا نروح المشوار ونرجع يسالونا، ده احنا كنا في مشوار بره بس ما كناش بنحكي ان احنا حصل ايه ولا كده. رحت التراب بعد كده لاي سبب تاني ولا ما بتروحيهاش خالص؟ لا ما بروحش بصراحه، بروحش بقى الا وفيت سيلفي بقى اللي بقرر الفتحه فيها وخلاص. بس انت شفتي كل حاجه يعني، انا بيتهيألي مفيش حاجه يتخاف منها تاني. انت قعدتي جنب الميتين؟ شفت وقعدت جنب الميتين ونكشت في العظم وعملت حاجات كتير. نكشت في العظم ايه بقى يعني؟ قعدتي تقلبي في العظم كده ولا ايه؟ صح، قالت لي افتح التراب في الاول، فتحت قالت لي انكشي كده، وبصت اتفاجئت لقيت العظم قدامي وسابوني بقى ومش ما اقدرش انا اصوت. كنت اسمع الناس بقى اللي يروح يصوت في التراب ومش عارف ايه والحكايه كان يحصل حاجات يعني، فعشان كده انا ما صوتتش برده، امنت بربنا برده قعدت وتمنيت مسكته برضو لحد ما لفلفت امكم هما بقى اللي جم فتحوا الباب. طب انت مصدقه ان ممكن ده يجيب حمل؟ مش تعرف ان الحاجه زي كده بامر ربنا وفي طب يعني؟ ما روحتيش لدكاتره مثلا في الاخر؟ روحت بصراحه، لا روحت في الاول قبل ما اعمل اي حاجه من دي، روحت وما كانش في حاجه وقعدوا يقولوا ده هي كبسه ومش كبسه والسوق اضطراب والكلام ده، فمشيت وراهم بقى عشان ما حدش يقول لي مش عايزه تخلف وكده. فبصراحه روحت وعملت اللي هم قالوا عليه بس ما حصلش نصيب برضو. وبرضو لما روحت البيت كنت بحلم بكوابيس وحشه واحس ان برضو لسه انا في قلب التراب وحد معايا. يا ريت ما تنساش تشترك في قناه احمد يونس على يوتيوب وتعمل سبسكرايب ولايك للفيديو، وتشترك في الجروب الخاص بينا على فيسبوك اسمه جروب عيله احمد يونس، اسمه عيله احمد يونس. تشرفنا وتشاركنا بتجاربك المرعبه.